هل صلاة الاستخارة تكون في الأمور التي نحتار فيها فقط أم تكون في كل الأمور؟ لا، في كل الأمور. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله، يعني في كل شيء. جاء في بعض الروايات حتى في شعث النعل، يعني الواحد يرقع نعله أم لا، لأن طبعا الإنسان في مسألة الاستخارة يتبرأ من حوله وقوته ويكل ذلك إلى الله تبارك وتعالى، ومن استعان بالله أعانه ولا بد، والله أعلم.